بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله وتوفيقه شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، والمتوفى سنة 28 و700. وتوقفنا عند كلامه رحمه الله تعالى عن مسائل الإيمان باليوم الآخر. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي بعده. وبعد، فقد قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى وحفظ شيخنا والحاضرين، قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على غبرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العبور على الصراط، ذكر عبور المؤمنين على الصراط، قال: فإذا عبروا عليه أي على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. هذه قنطرة ثانية بعد الصراط. في هذه القنطرة يتقاص المؤمنون المظالم التي بينهم في الدنيا، مظالم كانت بينهم في الدنيا، فيقتصوا لبعض من بعض. فإذا هذبوا ونقوا وزل ما في صدورهم من غل أذن لهم في دخول الجنة. وهذه قنطرة بعد الصراط، بعد عبور الصراط، ومنها إلى جنة الله سبحانه وتعالى. نعم، أيوة، قصاص حسنات والسيئات. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم بالقيامة ثلاث شفاعات. أول من يستفتح باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يطرق باب الجنة هو أول شافع وأول مشفع، وأول الأمم دخول الجنة هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا كتاب من قبلها، فهم الآخرون والسابقون يوم القيامة في دخول الجنة. وله صلى الله عليه وسلم بالقيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عدة شفاعات، بعضها خاص به وبعضها له ولغيره. أعظم هذه الشفاعات هي الشفاعة الكبرى، المقام المحمود الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة التي يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يعتذر ويتراجع عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، حتى تنتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يشفع ليجيء الله تعالى فصل قضاه، يشفع ليبدأ الله تعالى الحساب. هذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود. ثانية. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهاتان شفاعتان خاصتان له. الشفاعة الثانية الخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام هي شفاعته في دخول الجنة، فإن أهل الجنة إذا وقفوا عند باب الجنة لا يدخلون إلا بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستشفع فيأتي باب الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول: خازن من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فيفتح الباب بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الواو في سورة الزمر إشارة إلى الشفاعة، فإن الله قال عن الكفار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وأما في الجنة فقال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، بالواو. قالوا هذه الواو إشارة إلى الشفاعة، لأن هناك أمرا بين المجيء وفتح الأبواب وهو الشفاعة. هناك شفاعة ثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة به، شفاعة في أبي طالب، وهي شفاعة في إخراجهم من قعر جهنم إلى أعلى جهنم، من الدرك الأسفل من النار إلى أعلى جهنم. هذه له عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تخرج من النار بالكلية، وإنما تخفف عنه من العذاب الأكبر في قعر جهنم إلى العذاب في سطح جهنم في أعلى جهنم. وأما الشفاعة الثالثة ويشفع بمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، ويشفع بمن استحق النار ألا يدخلها، ويشفع بمن دخلها أن يخرج منها. يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في من استحق النار بأن لا يدخلها من أهل الكبائر من أمتي، وقال شفاعتي لأهل الكبائر أمتي، وقالوا إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، فيشفع في أصحاب الكبائر من استحق النار فلا يدخلونها، أو بمن دخلها أن يخرج منها. يشفع في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من أمر به النار أن لا يدخلها. وهذه له ولغيره من الشفعاء من الملائكة والصديقين والنبيين والصالحين والشهداء والأفراط الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ يشفعون لأبائهم. نعم. ويفرد الله من النار أقواما بغير شفاعته بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. بعد أن يشفع الشفعاء يكون في الجنة يكون في النار بعض أهل التوحيد، فيخرجهم الله تعالى من النار بغير الشفاعة برحمته، فيلقون في نهر يقال له ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة بغير شفاعة بل برحمة الله تعالى، فيبقى في الجنة متسع وفضل عمن دخلها. الجنة عرض السماء والأرض، فيها مساحات شاسعة وفارغة ليس في أحد، فيخلق الله أقواما فيدخلهم الجنة برحمته. وأما رواية البخاري التي فيها أن الله ينشئ للنار قوما فيلقون فيها، هذه رواية شاذة. المحفوظ أن الله ينشئ للجنة خلقا، أما النار فلا ينشئ لها خلقا بل يضع عليها قدمه فتنزوي وتمتلئ. فرواية إنشاء خلق للنار شاذة، المحفوظ أن الله ينشئ للجنة خلقا فيدخله فيها، وهذا يجري مع رحمة الله جل وعلا وفضله. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. نعم، تفاصيل الحساب والجنة والنار مذكورة في الكتب السماوية في التوراة والإنجيل والقرآن وآثار الأنبياء، فيها تفاصيل ذلك، لكن ما جاء في الكتاب والسنة يكفي ويشفي. من ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يغني عن البحث عن تفاصيل مسائل الدار الآخرة في الكتب السابقة. وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب منزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. يعني ما جاء في الكتاب والسنة يغني عما جاء في الكتب الأخرى. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآيات، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يفت الأقلام ورويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره، والقدر ما قضاه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. الفرقة الناجية تؤمن بالقدر خيره وشره، ومر معنا في درس أمس الكلام عن الشر المضاف هنا أو المذكور في القدر، وذكرنا أن الشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل، لأن فعل الله تعالى لا ينسب إليه الشر، والشر ليس إليك، إنما الشر باعتبار المفعول والمخلوق والمقدور، أما الفعل فليس فيه شر. ومثال ذلك يوضح الفرق بين الفعل والمفعول دخول فرعون النار. إذا نظرت إليه من جهة فعل الله تعالى لا نقول إن فعل الله شر، فإدخال الله لفرعون النار عدل ومقتضى قضائه العدل، ليس فيه شر. وأما دخول فرعون النار يعني ما يتعلق بفرعون كونه دخل النار هذا شر من نسبة إليه، وأي شر كونه يخلد في نار نار جهنم هذا عذاب وهذا شر ما بعده شر. فالإيمان بالقدر خير وشر من أركان الإيمان الستة، والإيمان بالقدر يتضمن درجتين أو مرتبتين، في كل مرتبة درجتان، فهي أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، في مراتب أربعة: علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق وتكوينه، علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق وتكوينه، أربعة. أو تقول فيها درجتان وتحت كل درجة شيئان. فالأولى العلم، الإيمان بأن الله علم كل شيء. إذا أردت أن تحقق الإيمان بالقدر فلا بد من التصديق بهذه الأربع مراتب. الأولى العلم، يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم كل شيء بعلمه القديم الأزلي، علم أحوال العباد والطاعات والمعاصي والمباحات وما يقع من المقادير، كل ذلك علمه الله جل وعلا أزلا وسلفا، علمه جل وعلا علم قديم، فيجب أن تؤمن بأن هذا معلوم عند الله جل وعلا. فإذا وقع قدر من أقدار يجب أن تؤمن بأن الله تعالى علم هذا القدر معلوم عند الله جل وعلا أزلا. هذه المرتبة الأولى العلم، الله علم ذلك كله، علم الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال والمقادير كلها. المرتبة الثانية الكتابة، أن تؤمن بأن الله تعالى كتب ما علمه من المقادير، هذه المقادير التي يعلمها الله جل وعلا كتبها الله تعالى، كتبها في اللوح المحفوظ كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، خمسين ألف سنة كتب في اللوح المحفوظ جميع المقادير، هذا هو التقدير الأزلي. ولك تقدير عمري يكتب لكل إنسان في بطن أمه بعد أربعة أشهر يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاه وسعيد، يسمى هذا التقدير عمري. كذلك هناك تقدير سنوي في ليلة القدر، تقدير حولي سنوي كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا، هذا تقدير سنوي. هناك تقدير يومي في الصحف الذي بأيدي الملائكة. ثم ورد المؤلف في حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء او ما هو كل ما هو كائن الى يوم القيامه. والعلماء اختلفوا في اول مخلوقاته خلقا، هل هو القلم ام العرش؟ ورجح اهل العلم، بعض المحققين رجحوا ان اول المخلوقات هو العرش، العرش قبل القلم هو اول المخلوقات، كما قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل عرشه وهو بعده؟ قولان عند أبي علي الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، العرش كان قبل قلم. لحديث عبد الله بن عمرو: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وأما رواية أول ما خلق الله قلم يعني بالنسبة إلى ما بعده، أولية نسبية بالنسبة إلى ما بعده، أو هي على الظرفية أول ما خلق الله القلم، يعني عند أول خلق الله لقلم قاله اكتب فجر القلم بالمقادير، فكل هذه المقادير مكتوبة كما جاء في الحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبين إيمان بالقدر الإيمان بأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه مهما فعل، وما أخطأه لم يكن ليصيبه مهما فعل، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه لم يكن ليخطئه مهما احتاط واتخذ من تدابير، وما أخطأه لم يكن ليصيبه مهما سعى وبذل من أسباب، لأن القدر لا بد أن يقع. ثم أورد الدليل على هاتين المرتبتين آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فالآية اشتمل على ذكر المرتبتين العلم والكتابة، العلم والكتابة إن ذلك على الله يسير. فأورد كذلك آية الحديث: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قبل أن نخلقها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب باللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم، إذا التقدير يكون جملة في اللوح المحفوظ، هذا التقدير الأزلي، ويكون لكل ساعة على حدة تقدير العمري كما يتقدم. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. القدرية الأوائل، الغلاة الأولون، أنكروا علم الله السابق للأشياء، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، قبل أن تقع لا يعلمها، ولو كفار غلاة القدرية القدماء الذين يقول إن الأمر أنف كما جاء في أول حديث في صحيح مسلم، يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، بمعنى أن الله لا يعلم شيئا إلا إذا وقع. هؤلاء قلة في القديم، هم غلاة القدرية الأوائد القدامى، لكن غالب القدرية ينكرون الدرجتين الثالثة والرابعة وهي المشيئة والخلق. جمهور القدرية ينكر المشيئة، أن الله شاء المقادير، شاء أفعال العباد، أو أن الله خلقه، هذا جمهور القدرية ينكرون الدرجة الثالثة والرابعة. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات. نعم، الدرجة الثانية فيها المشيئة والخلق. المشيئة تعني الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، يعني يجب على الإنسان أن يؤمن بأنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، حتى أفعال العباد، أفعالهم الطاعات والمعاصي والمباحات إلا بمشيئة الله. والدليل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فلا يفعل العبد فعلا إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كان هذا فعل مباحا أو واجبا أو مستحبا أو حراما أو مكروها، إلا بمشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو تابع لمشيئة الله جل وعلا، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات فيغيرها أو يعدمها، ومن المعدومات فيوجدها، من الموجودات فيغيرها أو يزيلها يعدمها، أو من المعدومات فيوجدها، فالله على كل شيء قدير، قادر على إيجاد ما هو معدوم أو إعدام ما هو موجود، كل هذا من الإيمان بالقدر. نعم. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ما من مخلوق في السماء ولا في الأرض إلا الله خالق. الإنسان مخلوق، والحيوان مخلوق، وكل هذه الكائنات مخلوقة، وأعمال الإنسان مخلوقة، وأفعاله مخلوقة، طاعاته مخلوقة، معاصيه مخلوقة، ما صدر عن المخلوق مخلوق، كل ما صدر عن المخلوق مخلوق، فلا خالق غير الله. والدليل على هذا قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يدل على أن أفعال عباد داخلة في خلق الله جل وعلا، الله خالق كل شيء. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. مع ذلك أمر عباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية، لماذا؟ لأن الإنسان له اختيار وله إرادة، فالإنسان ليس مجبورا على فعل الطاعة أو فعل المعصية، هذا شيء لا يحتاج إلى أدلة، بل سنجد هذا من واقع حياته، يجده من واقع حياته، يختار ما يختار من المباحات أو حتى من المستحبات، وربما والعياذ بالله من المحرمات يختار منها ما يشاء. فإذا اختار شيئا هذا الاختيار الذي يختاره لا يخرج عن مشيئة الله تعالى، وهذا سر القدر، الإنسان لا يعلم ما الذي قدر له فيفعل الفعل وهو لا يعلم سلفا أن هذا الفعل مقدر عليه أو مكتوب عليه، لا يعلم ذلك، أن هذا غيب. مثلا يشتري شيئا من السوق، يذهب إلى السوق ليشتري جهاز جوال، يذهب الدكان أول الثاني الثالث ويشتري الجهاز الأول الثاني الرابع السابع يختار يقول هذا الجهاز يجربه يقول هذا جيد يقبله فيشتريه يختاره بنفسه بعد تفتيش. فإذا رجع البيت أو سافر به بعيدا إذا به مغشوش ولا يبغى شيء الجهاز معنى فتشت يقول شوف قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل مع أنه اختاره بنفسه وذهب ونقب وجرب واختبر حتى لا يخدع ومع ذلك خدع. فماذا يقول؟ يقول حسب الله يعلم الوكيل قدر الله ما شاء فعل الله يعوضني بس قدر الله ما شاء فعل. إذن فعل هذا مع أنه اختاره لكن هذا الاختيار ليس بخارج عن مشيئة الله تعالى. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ولولا أنهم فعلوا باختيارهم لما أحبهم الله تعالى. فعل ذلك باختيارهم التقوى والإحسان والقسط والإيمان والعمل الصالح كل ذلك يفعل الإنسان. فلو لم يكن الإنسان إرادة واختيار لما مدح المحسن ولما ذم المسيء. فلو اختيار وإرادة بموجب هذا الاختيار يكون الثواب فيحب المحسنين والمقسطين ويكون العقاب فيكره الفاسقين ويكره الكافرين. نعم. ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. كل ذلك لأن من كفر كفر باختياره ومن فسق فسق باختيار ذلك لا يحب الله ولا يرضى عنه لأن الله لا يحب الفساد ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى عباد الكفر لا يحب ذلك الله جل وعلا. فمن وقع فيما اكره الله تعالى كرهه الله جل وعلا لم يحبه الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يحتاج إلى أدلة لإثبات أنه مختار وأن له إرادة لا يحتاج إلى أدلة بل الواقع يثبت ذلك. يختار الدراسة التي يدرسها يختار البيت الذي يسكنه يختار العمل الذي يعمله يختار الوظيفة التي يريدها يختار الكلية التي يدرسها يختار كل شيء. فلماذا لا يختار الطريق الذي يوصله الله جل وعلا؟ لماذا لا يختار العمل الصالح؟ يختار حتى في الفساد يختار من الفساد ما يختار ويختار من الأعمال البر ما يختار. يختار الصيام يختار القيام يختار التلاوة يختار العلم يبحث عن العمل التي يجد نفسه فيها باختياره سواء كانت طاعة أو معصية. فلا يحتاج إثبات أن الإنسان مختار إلى أدلة بل واقع يشهد بذلك. نعم. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. نعم. العباد فاعلون حقيقة لا كما يقول الجبرية العباد فاعلون مجازا لا حقيقة. الجبرية قالوا الأفعال تنسب الإنسان مجازا إذا صلى وصام ما صلى ولا صام إنما مجاز هو مجبور على فعله. إذا قتل أو سرق أو شرب الخمر مجبور على ذلك. أنا هذا كلام يقبل عقل. لذلك الرد على هؤلاء الجبرية أسهل ما يكون ولك إنسان مجبور مجبور. طيب جيب العصاية تنهال عليه ضربا بالعصا مالك مجبور عيف تارد الدين كل ما يسأل يقول أنا مجبور مجبور عيف عيف سعد الدين تضرب الضرب بالعصا وتقول له أنا مجبور هل يقبل هذا؟ كل ما يحتاج تقول أنا مجبور لسه باقي لك ثاني 100 صوت عيف. هل يقبل إنسان ذلك بدعوة المال؟ لو جاء إنسان وضربه ونهب ما عنده وأساء إليه وشتمه واحتج إليه بأنه مجبور الله يا أخي أنا مجبور يعني عمل شو مضطر كده أنا مضطر هل يقبل إنسان ذلك؟ ما يقبل ذلك. ذلك الجبرية حجتهم داحضة وشبهتهم واهية والواقع يكذبها. لو أن إنسان احتج بالقدر على أفعاله ليس له أن يلوم إنسان على اعتداء عليه. لو جاء إنسان وقطع يده جاء من السكين قطع يده إلا الله بس أنا لا مجبور أن أقطع يده بس هل يسمح له بذلك؟ يشتكيه ويقاضيه يشتكي في النيابة والشرطة والمحكمة يقول فلان اعتدى عليه ونهبه ما عندي وضربني ويطالب بمحاسبته. طيب أنت طالب المحاسبة في الدنيا والآخرة ما في محاسبة؟ هل تطالب بحساب المعتدي في الدنيا وتحتج على حساب المعتدي في الآخرة؟ هذا كله خلل في العقل وفساد في التصور. فالعباد فاعلون حقيقة. جبريل يقول هو كالريش في مهب الريح، كالريش في مهب الريح. طيب خلاص. العباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الفرق بين الجبرية والقدرية أن الجبرية يقولون الإنسان مجبور على فعله، لا إرادة له ولا قدرة، ده الجبرية. عكسهم القدرية قالوا الإنسان يفعل، له قدرة وله إرادة مستقلة تماما عن إرادة الله جل وعلا وعن مشيئته. فإذا فعل فعلا لا تقول هذا فعل مشيئة الله. يعني عند القدرية تقول لواحد: أنا بكرة بجيك، بكرة جايك، فبكرة جيو والله ما شاء الله جيت، ولك لا جيتك، الله ما شاء أن أجيك، أنا براي جيتك، الله ما شاء أنا جيتك، الله ما شاء أجيك، بقالي أجيتك. فيلغون مشيئة الله تعالى، ولك لو فعلت أي فعل الله ما شاء، ربنا ما شاء. حتى من الطرائف أن عمرو بن عبيد وكان معتزليا قدريا لقيه أعرابي سرقت ناقته، في أعرابي عنده ناقة سرقت، فرآه فطلب منه الدعاء، قال له: ادعو الله أن ترد لي ناقة، قال: عندي ناقة سرقت، بس أنا متحير، ادعو لي ربي يرجع لي. فقال القدري وهو عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها إليه. العربي قال: لا حاجة لي في دعائك، الدعاء ده ما عايزه. ولما قال: أخاف كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. يعني زي من سرقت خارج إرادته ممكن برضه ما ترجع خارج إرادته. العربي الفطر سيما رد على هذا القدري، رد عليه بالفطر. القدرية يقولون إن المقتول قطع أجله، لو لم يقتل عاش، لو فزوا كتل زول، لكن الكتل ده الله ما شاءه، ده براه جاول وسدس ضربه، ولو ما ضربه كان بيكون نفسه عايش. لو لم يقتل عاش عندهم أن المقتول كان له أجلين، أجل عادي وأجل يعني استثنائي، قصره هذا القاتل، قصر أجله، عكس ما قصر أجله هو ده أجله ذاته، لكن قصر أجلك، الأجل هو ما بيقصره، هو بيقصره هو ده طوله كده، ما في حد يقصره، الأجل لا يستقدم ولا يستأخر. فالقدرية ضلوا ضلالا بعيدا في باب القدر. وهذه درجة من قدر يكفر بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. طيب. ويضرب فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. طيب، هذه الدرجة من القدر اللي هي المشيئة والخلق أنكرها عامة القدرية، يقولون إن الله لا يشاء أفعال عباده ولا يخلقها. ولذا ألف البخاري كتابه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، جمع فيه النص أدلة على أن أفعال العباد مخلوقة. فجمهور القدرية الذين سموا مجوس هذه الأمة، وسموا مجوس لأنهم أثبتوا خالقا مع الله. المجوس عندهم خالقان، النور والظلام، هؤلاء أثبتوا خالقا مع الله تعالى، قالوا: الله خلق إنسان والإنسان خلق فعله، هؤلاء هم القدرية. قالوا: يغلو في قوم من الإثبات، هؤلاء الجبرية، غلوا في قدرة العبد، غلوا في مشيئة الله تعالى، يغلو فيها أي في مشيئة الله وخلقه. الضمير يعود إلى ماذا؟ يغلو فيها، يغلو في قدرة الله، يغلو في خلق الله ومشيئته، أو يغلو في الدرجة الثانية. وقال المؤلف لو رجعنا، وهذه الدرجة التي فيها المشيئة والخلق أنكرتها القدرية، وغلت فيها الجبرية، قالوا الأفعال مخلوقة لله تعالى وهي تحت مشيئة الله، والعبد ليس له اختيار، فسلبوا العبد قدرته واختياره، قال الإنسان ما عنده اختيار، كيس بس خيال البحر، كيس الهواء يعني شاله. ريشة في مهب الريح، ما في أي اختيار وما في أي إرادة. سألنا يعني مثل خشبة، لوح من الخشب في بحر، يمشي يمين شمال يخبط يغرق يطفح، المهم ما عنده اختيار. هذا كلام يخالف العقل. ولهذا قال: ويخرجون عن أفعال الله أحكام وأحكامه حكمة ومصالح. طيب كيف يكون الأمر والنهي؟ الإنسان مجبور، إنسان مجبور على كل شيء، فيؤمر وينهى ويثاب ويعاقب، كلام لا يقبل عقل السليم. نعم أقرأ. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب ملخص هذا الفصل ما يلي: من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. قول القلب وهو الاعتقاد، واحد. اثنين، قول اللسان هو الإقرار. ثلاثة، عمل القلب هو العبادات القلبية. عمل اللسان هو العبادات القولية. وعمل الجوارح العبادات التي في الجوارح كالركوع والسجود. خمسة أشياء: قول وعمل. في القول اثنان: قول القلب اعتقاده، وقول اللسان إقراره، وعمل القلب عبادات القلبية كالخوف والرجاء، وعمل اللسان الذكر والتلاوة، أعمال عبادات لسانية قولية، وعمل الجوارح كالجهاد والغزو والطواف والسعي والركوع والسجود. من هذه يتكون الإيمان. فالإيمان يشمل هذا وهذا. بتعبير آخر يقال: الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص، دعا الزيادة. قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزداد، يزداد بحسب قوة الخبر، يزداد إيمان بحسب الطاعة، طاعة العبد تزيد إيمانه، والمعاصي تنقص الإيمان. فالإيمان في القلوب ليس واحدا، من الناس من الإيمان في قلبه مثقال ذرة، إيمان ضعيف، من الناس نصف دينار كما في حديث الشفاعة. من الناس من يكون الإيمان في قلبه وزن دينار، وزن حبة شعير، وزن حبة قمح وزبرة، مثقال خردل. من الناس من يكون إيمان كالجبال، الأنبياء والملائكة والصحابة، إيمان في قلوبك الجبال. فالناس متفاوتون في الإيمان. بموجب هذا التفاوت الإيمان يكون ثواب والجزاء والدرجة في الآخرة. وينقص الإيمان بالمعصية، المعاصي تنقص إيمان. إذا أكثر إنسان المعاصي نقص إيمانه. إنسان مثلا يشرب الخمر ويسرق وينهب ويعتدي ويخدع ويكذب ويغش ويحتال، ينقص إيمانه بكثرة المعاصي. اقرأ. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل القوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، ولا يصلحون الفاسق المدية الإسلام. طيب، مع ذلك أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة. أهل القبلة أي المسلمين، ما يستضيفون القبلة يسمون أهل القبلة، بيصلوا يصوموا مع الناس يسموا أهل القبلة. لو أن واحد من أهل القبلة ارتكب معصية أو كبيرة من الكبائر لا يكفرونه، بل يعدونه مسلما وأخا في الإسلام، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه، أخيه يعني المقتول، فجعل المقتول أخا للقاتل، جعل الله المقتول أخا للقاتل. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصحب إلى أخويكم، أخويكم الذين اقتتلوا، أخويكم اللذين اقتتلا، أو الطائفتين اللتين اقتتلتا، أصحوا بينهم. فسماهم إخوانا مع أنهم تقاتلوا، والقتال من كبائر الذنوب، بل سمي كفرا، وقتاله كفر، كفر أصغر. ومع ذلك لم ينفي القتال والاقتتال الأخوة الإيمانية، فدل على أن الكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام، مجرد الكبائر القتل، السرقة، شرب الخمر، الزنا، أكل الربا، كل هذه معاصي وكبائر وموبقات، لكنها لا تخرج العبد من دائرة الإسلام، بل ينقص إيمانه ويتعرض للوعيد، يكون عرضة للوعيد والعذاب في الآخرة، ربما يعذب وربما يعفو الله عنه، هو تحت مشيئة الله. وأما الخوارج فعندهم من ارتكب كبيرة كافر وفي النار، عند المعتزلة من ارتكب كبيرة لا مسلم ولا كافر في النص، في منزل بين المنزلتين، ويوم القيامة في النار. ويحتج بالحديث لا يزن الزاني حين يزوه مؤمن، والجواب إن المراد هنا بنفي الإيمان هو كمال إيمان، يعني لا يزن الزاني حين يزوه مؤمن كامل إيمان، إذ لو كان إيمانه كاملا لما وقع في الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهب أخذ أموال الناس جهرا. قال المصنف رحمه الله: ولا يسلكون الفاسق الملي الإسلام الكلية. الفاسق الملي يعني الفاسق المسلم الذي هو من أهل الملة الإسلامية، مسلم في عنده معاصي وزور. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل باسم الإيمان المطلق. اسم الإيمان المطلق يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان. نعم. كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، لو أن الإنسان وجب عليه رقبة وكان قتل خطأ وعنده مملوك، لكن هذا الملوك مسلم لكنه فاسق، إذا اعتقه هل يجزي عنه؟ نعم يجزي عنه، لأنه داخل في اسم الإيمان المطلق مؤمن يعني مسلم، وإن كان عنده معاصي وتقصير يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في أساس أو أصل الإيمان. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، عندنا مطلق الاسم يعني أصل الإيمان، والاسم المطلق أي الإيمان الكامل، فالفاسق لا يدخل في الإيمان الكامل المطلق، فلا يعطى 100%، لا يدخل في قوله تعالى إن المؤمنون، أي هنا الكمل، المؤمنون الذين كمل إيمانهم هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني إن يزني وهو مؤمن. وهو مؤمن إيمانا مطلقا، إيمانا كاملا، لأن إيمان لو كان كاملا لما وقع فيما وقع فيه. ولا يسرق السارق إن يسرق وهو مؤمن. نعم. ولا يشرب الخمر إن يشربها وهو مؤمن. ولا يلتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى يلتهبها وهو مؤمن. حين ينتهبها وهو مؤمن. ينتهب النهب يعني الأخذ عنوة، ما أخذ جهرا قهرا، يعني القرع، شيء من زول حاجة كذا، القرع النهب. ينتهب نهبة ذات شرف يعني لها قيمة، يرفع الناس إليها أبصارهم، يعني عيلا كذا بس ماشي، يقرب يشيل منه قروش، يشيل منه ذهب، يشيل منه سيارة، عنوة للسلاح التهديد النهب. لا ينتهي بنهبة يعني يأخذ المال جهرا قهرا، جهرا وقهرا، إذا أخذه خفية يسمى سارقا، لو شاله بالدس سارق، لكن لو أخذه عنوة وجهرا يسمى منتهبا. فلا بعد ذلك إنسان هو في حال إيمان كامل، بل في حال إيمان ناقص. قال رحمه الله: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. صاحب الكبيرة نقول مؤمن ناقص إيمان، مسلم لكن إيمانه ضعيف، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الدرجة الكاملة ولا يعطى صفر، ما بنقول هو 100% ولا صفر. الخوارج قالوا صفر، والمعتزلة قالوا ما عنده إيمان بر الإسلام، المرجع قالوا ده هو والصحابة والأنبياء واحد في درجة واحدة معقول، فأعطوه الدرجة الكاملة هم المرجع، والخوارج أعطوه صفرا، ف فلا يعطى مطلقا، فلا يعطى الاسم مطلق أي الدرجة الكاملة إيمان كامل، ولا يسلب مطلق الاسم يعني يزال عنه وصف الإيمان بالكلية فيكون عديم الإيمان كما يقول الخوارج والمعتزلة. فلا يعطى، فلا يعطى الاسم مطلقا ولا يسلب مطلق الاسم. إذن الاسم المطلق مراد به هنا ماذا؟ ها الإيمان شو كامل. طيب مطلق الاسم يعني شو؟ أصل الإيمان. قد يكون أصل الإيمان مثقال ذرة التقي، أو يكون شعير أو دينار أو نصف دينار، يتفاوت. فلا يعطى الدرجة الكاملة في الإيمان، ولا يقال هو عديم إيمان فاقد إيمان كما قالت الخوارج والمعتزلة. يقرأ. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة القلب واللسان تجاه الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند لقائه به مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. أي نعم، ولو ارتد ورجع يظل صحابيا كما وقع مع عائشة ابن قيس. الآية في سورة الحشر تدل على هذا الأصل، ففيها سلامة القلب واللسان، حيث قال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم، دين التابعين ولهم التابعون، ماذا يفعلون وماذا يقولون؟ قال تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا دليل على سلامة اللسان، دعاء يدعون لهم بالمغفرة، وهذا يدل على سلامة أو على وجوب سلامة اللسان تجاه الصحابة. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا يدل على وجوب سلامة القلب. فالآية فيها وجوب سلامة اللسان ووجوب سلامة القلب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. الآية خبر في معنى الأمر، يعني يجب أن يقولوا ذلك، ويجب أن تكون قلوبهم سليمة تجاه الصحابة من الغل والبغضاء والشنعان والحقد عليهم، يجب أن يكون إنسان سليم القلب تجاه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل كذلك على هذا الأصل حديث لا تسبوا أصحابي، اقرأ. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. مما يدل على وجوب سلامة القلب واللسان تجاه الصحابة حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، نهي عن سب الصحابة، لا يجوز سب الصحابة، لا يجوز. ثم بين فضيلة الصحابة، قال: فلو أن أحدكم، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق من أحد ذهبا، سأل تبرع بجبل أحد ذهب، جاب له كذا جبل أحد ذهب، أطمان ملايين الأطمان في سبيل الله، أدوا المساكين وأدوا المحتاجين وأدوا والمساجد واليتامى. ويا صحابي شيء لو كفوا مليانة تمر، ست سبعة أفراد أو كفين مد أو نصيب، عند الله تعالى أجر صحابي أعظم من أجر من أنفق جبل أحد ذهب. لماذا؟ لأن العبرة بما يقوم بالقلوب، فقلوب الصحابة هي أبر القلوب، الصحابة قلوبهم هي أصدق وأصفى وأنقى القلوب. فالصحابي لو تبرع بتمرة أفضل إنسان تبرع بجبل من الذهب، لأن القياس لا يكون بالأعمال الظاهرة إنما يكون بما قام في القلوب. فإن الله تعالى زكى قلوب الصحابة، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم، ففيه تزكية لقلوب الصحابة. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني يصدقون ما جاء في الكتاب والسنة، فضائل الصحابة، الصحابة مراتب وفضائل. بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل وأعلى مرتبة من بعض. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، كما نص القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى الجنة. وثم قال بعض أهل العلم: الصحابة كلهم في الجنة، لقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، يقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين هجرة والنصرة، هاجروا ونصروا، والأنصار نصروا، الأنصار قاموا بالنصرة والمهاجرون قاموا بالهجرة والنصرة، فجمعوا ما بين الهجرة والنصرة، لذلك كانوا أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، وكلهم فضلاءنا. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كذلك من فضائل الصحابة فضائل أهل بدر، أهل بدر كانوا حوالي 314، من فضائلهم أنه جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي قال: يا عمر لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد جاء في البخاري من رواية رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال: من أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهدها من الملائكة. فأهل بدر من أفضل المسلمين. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. الصحابة الذين بايعوا بيعة الرضوان 1400 وكسر، في بعض الروايات 1500 وبعض 1400، ويعلم 1400 وكسر، فمن قال 500 جبر كسر، ومن قال 400 لغى الكسر. هؤلاء الصحابة جاء القرآن بالثناء عليهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرجى النار أحد بايع تحت الشجرة، ما في أحد صحابي بايع تحت الشجرة يدخل النار. ولهذا لما كان حاطب ابن أبي بلتعة يضرب غلاما له قال: غلام والله لتدخلن النار، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت والله لا يدخلها، إنه شهد بدرا والحديبية. حديث رواه مسلم: إنه شهد بدرا والحديبية. اقرأ. ويشهدون للجنة لمن شهد له النبي، لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره شماس من شماس وغيره من الصحابة. هناك من الصحابة من جاء النص بأنه في الجنة بأسمائهم كالعشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وسعد وأبو عبيد الجراح وبرحان بن عوف. نص الحديث على في الجنة: وبلال بن رباح وأم سليم وثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام، كل هؤلاء جاء الحديث أنهم في الجنة، أنهم في الجنة، فيؤمنون بأن هؤلاء في الجنة بأسمائهم. نعم. يقرون بما تواتر من به النقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خبر هذه ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. نعم. جاء في البخاري عن محمد بن حنفيه، محمد بن علي، وقال محمد بن حنفيه انه سال اباه قال: اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ابو بكر. فقال: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول محمد بن حنفية: فخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. فعلي كان يشهد ويخطب على منبر الكوفة ويقول ويبين أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، ويقول: لا يأتيني أحد فضلني على أبو بكر عمر إلا جلدته حد المفتري. قال له في واحد قال: أنا أفضل من أبو بكر عمر بقلده حد المفتري 80 جلدة. هكذا كان يقول علم أبي طالب. ويثلثون أهل السنة ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. أما الثالث فلا خلاف من السلف من الثالث، هل هو عثمان أم علي؟ وللسلف 4 أقوال، ثم استقر القول على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف: أولهم أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وبعضهم كان يرى أن الأفضل أن الثالث بعد عمر هو علي، وكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وبعضهم قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، التوقف في الرابع، بعضهم يقول أبو بكر ثم عمر والتوقف في الثالث. لا اقرأ. ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. يعني الناس قالوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، لكن استقر أقوال السنة، لا هي أربع أقوال، قول أول أبو بكر عمر عثمان علي، ترتيب كالخلافة، قول الثاني يقدمون علي على عثمان، أبو بكر عمر علي ثم عثمان، القول الثالث أبو بكر عمر عثمان، بس أقول في الرابع، القول الرابع أبو بكر عمر والتوقف في الثاني، هذه أربع أقوال، وهذا خلاف قديم لكنه استقر على تفضيل عثمان على علي، وهذا مثلا لا يبدع فيها المخالف، لكن يبدع المخالف في قضية الخلافة، فلو أن أحد طعن في خلافة عثمان أو خلافة عمر أو بكر فهذا هو المبتدع الضال، وهو أضل من حمار أهله كما قال أحمد بن حنبل، أضل من حمار أهله. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، التي يبدع فيها المخالف ويضلل الخلاف. الإنسان زي الشيعة الآن ما عنده موضوع، موضوعه كله بس قال المفروض يكون خليفة علي، ليه ما بقي خليفة؟ كان المفروض يكون خليفة، المفروض يكون هو خليفة، ده بس موضوع، حتى لو صح ده ما موضوع أس، مع إنه غلط. يعني يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في من هو الخليفة بعد رسول الله، قالوا خليفة المفروض يكون علي، لكن أبو بكر عمر وعثمان أبعدوه وأطاحوا به من منصبه، فجعلوا الدين كله محصور في قضية الخلافة، في قضية الخلاف من هو الخليفة بعد رسول الله. اقرأ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والحاضرين: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. أهل السنة والجماعة يحفظون مكانة أهل البيت، لا يسبون أهل البيت ولا يحقدون عليهم ولا يحبون من آذاهم ومن ظلمهم، بل يحبون آل بيت رسول الله، ومحبتهم لآل بيت رسول الله هي من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل السنة لا يعادون آل البيت، بل يحبون آل البيت ويحترمون آل البيت ويحفظون لهم مكانتهم وقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أيضا للعباس عمي: وقد اشتكى إليه بعض قريش يدفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. الشيخ أرناوط ضعف هذا الحديث، لكن على فرض صحته أن العباس لما شكى أن بعض قريش عندهم جفاء مع بني هاشم قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، حتى يحبوكم لله ولقرابته، يعني لا يكمل إيمانهم، لا يؤمنون يعني لا يكمل إيمانهم، لكن حديث إسناده ضعف كما علق الشيخ شعيب أرناوطنا. وقال: إن الله اصطفى بني آدم بني إسرائيل بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى كنانة قريش من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث بالمعنى، هو في عند مسلم من رواية واثل بن أسقع، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كيانات مولد إسماعيل، واصطفى من كيانات قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعارضه على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثرير على سائر الطعام. نعم، كذلك أهل السنة والجماعة يتولون أمهات المؤمنين ولا يسبونهم كما تفعل الرافضة قبحهم الله، يسبون عائشة وحفصة وبقية أمهات المؤمنين ظلما وعدوانا، هذا كله من الضلال البعيد. أهل السنة والجماعة يحبون ويتولون ويحفظون حرمة ومكانة أمهات المؤمنين، خصوصا خديجة وعائشة رضي الله عنهما، حتى قال بعض أهل العلم: أيهما أفضل، خديجة مع عائشة؟ قال بعض المحققين من العلماء: خديجة في أول الإسلام أفضل، وعائشة في آخر الإسلام أفضل، لأن عائشة نقلت العلم الغزير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخديجة كان لها الدور العظيم في مساندة الدعوة في مهدها وفي أولها، فكل منهما على خير وعلى فضل. ويتبرؤون من طريقة الرافض الذين يبغضون الصحابة ويسبقونهم. يتبرؤون من طريقة الروافض، الروافض الشيعة، وسموا الروافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن حسين بن علي، لما سألوه عن أبي بكر عمر امتحنوه قال: رأيك أبي بكر عمر؟ فقال: هما وزيرا جدي، فرفضوه، فقارف الطموين فسموا رافضة، وقيل سموا رافضة ليظلم الدين، وهم كذلك رفضوا الدين، هم مجوس وأعداء للدين رفضوا الدين وأرادوا أن يلبسوا هذا الرفض لباس محبة آل البيت، فهم رفضوا الدين كما قال عنهم العلم: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وطريقة المواصيل الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فرقة مقاربة قديمة يسمون النواصب كانوا يعادون آل البيت، يعادون آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهل السنة لا يعادون آل البيت ولا يعادون الصحابة، يحبون الصحابة وآل البيت. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة. نعم، كذلك من أصول السنة الإمساك والسكوت عما شجر بين الصحابة، الصحابة جروا بينهم وقائع الأحداث، ما موقفنا من هذه الأحداث؟ السكوت والإمساك عنها، لا نتدخل ولا نحلل ولا نجرم هذا ونخطئ ذلك ونفسق هذا كما يفعل المعتزلة وأصحاب الهوى، يفسقون الصحابة ويجرحون عدالتهم، لا، بل نمسك عما شين الصحابة. ولماذا نمسك عما شين الصحابة؟ لأن الله جل وعلا أثنى عليهم وهو يعلم أنهم سيقعون فيما يقعون فيه، مع ذلك أثنى الله عليهم، أن أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام طلحة والزبير وعائشة وعلي بن طالب والصحابة الذين اقتتلوا في الجمل وفي صفين، جاءت السنة بثناء عليهم ويوحي من الله جل وعلا، فالله تعالى أثنى عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم كذلك، وفي علم الله تعالى أنهم سيختلفون ويقتتلون. إذا ما واجبنا؟ واجبنا أن نسكت عما شجر بينهم، لأنه لو كانوا على غير الهدى لما أثنى الله عليهم، هذا القتال وقع اجتهادا منهم، اجتهدوا فوقع القتال وأثاره بعض أصحاب الفتن والأهواء، خاصة موقعة الجمل كان سبب إشعالها الذين قتلوا عثمان، أرادوا أن يفتنوا بين علي والزبير وطلحة، فأثاروا فتنة فوقع القتال على غير إرادة من علي ولا من طلحة والزبير، هذا وقع هكذا، والفتنة إذا وقعت تجعل الحليم حيران، فموقعة صفين لم تقع بإرادة من علي ولا من طلحة والزبير، فجعلها من قتلت عثمان، هم الذين فتنوا بين الفريقين لئلا يجتمعوا عليهم ويقتصوا منهم. كذلك موقعة صفين بين علي ومعاوية سببها كان امتدادا لمطالبة بدم عثمان، أهل الشام أرادوا القصاص من قتل عثمان أولا، وأراد علي أن يبايع أولا، فوقع الاختلاف اجتهادا من الصحابة، فوقع ما وقع. واجبنا أن نحفظ للجميع حقهم لكلا الطرفين، لكل منهم أن نذكرهم بالجميل وأن لا نسيء الظن بهم ونحقد عليهم، بل نترضى عليهم جميعا. لماذا؟ تأدب مع القرآن، القرآن أثنى عليهم. إذا كان القرآن أثنى عليهم فواجب أن نتأدب مع القرآن وأن لا نتكلم في أناس أثنى القرآن عليهم، لأن القرآن عدلهم، كيف نجرحهم وقد عدلهم القرآن الكريم؟ إذا يجب السكوت عما أشير بين الصحابة. هنا كتب التاريخ فيها كثير من الأخبار والآثار المكذوبة على الصحابة، لأن كتب التاريخ يكتب فيها الرافضة والشيعة والجهلة وأعداء الدين يكتبون ويلفقون روايات كثيرة فيها الصحابة أكثرها كذب، أكثرها كذب وفي زيادة نقصان وتحريف. ما كان حقا من ذلك الصحابة فيه مجتهدون ما بين الأجر أجرين، وما كان من ذلك ذنبا محققا فالصحابة ليسوا معصومين، هم بشر، فإذا وقع من أحدهم ذنب إما أن يكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، أو لو سابقة تمحو ذلك الذنب، أو غفر بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو برحمة الله جل وعلا. يعني هذا الذنب الذي يقع من الصحابي يكون كحجر ألقي في بحر من حسنات لا يؤثر شيئا، فحسناتهم بحار، وما ينسب إليهم إن صحت النسبة عبارة عن أحجار يسيرة ألقيت في يم عظيم فلا تؤثر في عدلتهم شيئا. يقرأ. قال رحمه الله: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. وهذا كثير جدا في كتب التواريخ كثيرا. نعم. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. أهل السنة لا يقولون الصحابي معصوم، معصومون من الأنبياء، الله عصم الأنبياء من تعمد الوقوع في المعاصي. الصحابي قد يقع في المعصية، لكن هذه المعصية التي يقع فيها الصحابي تعتبر قطرة في بحر من حسنات، فالصحبة فضلها لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا، مجرد الصحبة هذا فضلها عظيم. فالمعصية للصحابي تكون مغمورة في بحار حسناته. نعم. تجوز عليهم الذنوب في الجملة، تجوز عليهم يعني يمكن أن تقع، جواز يعني الإمكان، ليس جواز معنى الإباحة، تجوز معنى يمكن، يمكن أن تقع منه. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صبروا. نعم. حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صغر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تبلوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو الدنيا ببلاء في الدنيا غفر به عنه. إذن الذنب الذي يقع فيه الصحابي يكون قد محص بهذه الممحصات، قد تلاشى إما بالتوبة والاستغفار أو بالحسنات الماحية أو بالسابقة الحسنة أو بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ببلاء في الدنيا أو برحمة الله جل وعلا في الآخر. يعني ذنب الذي يقع فيه الصحابي لا ينجو من هذه الممحصات، لا يسلم من هذه الممحصات التي تزيله وتغسله. نعم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. هذا في المعاصي المحققة، أما في الأمور الاجتهادية فهم ما بين أجر وأجرين والخطأ مغفور. هنا ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. مغمور عندك بالفاء، مغمور في محاسنهم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. كل العالم الإسلامي اليوم هو حسن من حسنات الصحابة، فكيف تكون حسنات الصحابة؟ الآن كل مسلم ومؤمن في العالم الإسلامي يعبد الله تعالى هو حسنة من حسنات الصحابة، لأن الصحابة هم نقلوا الدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوا الأمة، هم الواسطة بين الرسول وبين الأمة في تبلغ الدين. فما من مسلم في أرجاء الدنيا إلا هو حسنة من حسنات الصحابة، فعنده من حسنات من الإيمان بالله والرسول، الجهاد في سبيل الله، والهجرة والنصرة والعمل الصالح والعلم النافع، عندهم من ذلك ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليه مني من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثله، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يدري. طيب، يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنما النظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، الصحابة علم أنهم خير الناس لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في الأمم الماضية ولا يكون في الأمم اللاحقة مثلهم، يعني هذا جيل لم ولن يتكرر، لم يتكرر في الماضي ولا يتكرر في المستقبل ولا في الحاضر، جيل فريد، جيل قرآني فريد، جيل الصحابة لا كان ولا يكون مثلهم، فهو أفضل القرون كما أن أمة أفضل الأمم. نعم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري له على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، كرامات ثابتة، وإنما أنكرت الكرامات المعتزلة، قالوا لا وجود للكرامات، قالوا إذا ثبت الكرامات فهي تلتبس في المعجزات، قالوا معجزات الأنبياء والكرامات لا وجود لها، لكن صواب أن الكرامات موجودة، والكرامة هي أمر خارق للعادة يريه الله على يد وليه نصرا وتأييدا وإعانة، الكرامة هي أمر خارق للعادة يريه الله على يد وليه نصرا وتأييدا وإعانة، والكرامة فيها مكرمة ومنفعة للعبد في دينه ودنياه، فيها فائدة للإنسان إما في دينه أو في دنياه، ولا يكون فيها مضرة وأذى ومنكر كما يدعي بعض الضلال أصحاب الخرافات والخزعبلات أن فلان شرب البحر وفلان أمسك بالشمس وفلان ما عرف فعل كذا، أشياء خرافات وبعضها جرائم، وفلان سحب الإيمان والقرآن من بعض الناس، لماذا تسحب منه إيمان القرآن؟ كما جاء في جامع كرامة الأولياء للنبهاني أن أحمد البدوي أنكر أحد الناس عليه حضور مولده فسلب منه الإسلام والإيمان والقرآن، فرمته شيء من الإسلام والإيمان والقرآن، فما أصبحت فيه شعرة تحيد الإسلام، خلوه فاضي، خلوه الذاكرة ما في شيء، لا إسلام ولا إيمان ولا قرآن، فتدخل وصفاء جو الناس تدخلوا أجاويد فرجع عليه الملفات الثانية، رجع عليه الإسلام والإيمان والقرآن، تابعي مسلم ومؤمن به، هذه ما كرامة، هذه خرافة. الكرامات فيها منفعة للناس، الصحابة في الغزو وقعتهم كرامات، العلاء بن حضرمي مشى على البحر بالجيش ما فيه لا في مراكب ولا في حاجة، يعملوا شنو؟ توكل على الله ودخلوا البحر، فمروا عبر على الماء ولم تبتلي إلا حوافر خيولهم، مشهور كرامة، كرامات فيها فائدة، يعني هم في جهاد في سبيل الله ما في طريقة، يرجعون في طريقة مراكب ما في، ده نهر قدامهم يعملوا شنو؟ خاضوا في النهر قطعوا شو بغادي، كرامة، كرامات فيها فائدة للناس، ما فيها يعني مضرة وما فيها أذى وما فيها يعني مجازفة كما يقول بعض الناس في كتب الطبقات، فيها أشياء يستحي الإنسان من ذكرها من الكرامات، هي خرافات. فأهل السنة يقرون بالكرامات، كرامات موجودة، موجودة في القرآن الكريم، مثل قصة مريم عليه السلام كرامة أنها كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وشتاء في الصيف، تصلي في المحراب جنبها طبق مليان فواكه، يعني عنب في وقت ما هو عنب، تفاح وما موسم تفاح، فواكه في غير موسمها، أن لك هذا قادم عند الله، تصلي دعين جنب لك الموجود تأكل وتصلي تعبد، كرامة، كرامات. أهل الكهف كذلك أنامهم الله 100 300 سنة نايمين في الكهف، لم يتحللوا ولم يتغيروا أبدانهم كما كان، صحوا زي ما هم، ملابسوا زي ما هي، يعني كأنهم ناموا بالأمس. هذه كرامة، وكثير الكرامات في السلف الصالح، في القدرة والتأثيرات، مثل ما وقع لأهل الكهف، أو العلوم والمكاشفات كما وقع لعمر لما قال يا سارية الجبل كرامة، ولما قال عمر لعائشة أبوك لعائشة إنما هما أخواك وأختاك، قالت أخوايا معروفان عبد الرحمن ومحمد، وأختها أسماء، من الثانية؟ قال ذو بطن بنت خارجة، الذي في بطني امرأتي وراها جارية، فكانت جارية. هذه كرامة من كرامات أبو بكر الصديق، لكن لا يقال إن الصديق يعلم الغيب، ولا يقال إن عمر يعلم الغيب، لأن الغيب لله جل وعلا، حتى الرسل لا يعلمون الغيب، ولا يعلمون في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يبنى على هذه الكرامة حكم وقانون دائم بأن فلان يعلم الغيب وفلان يتصرف وفلان يفعل كما يدعي الضالون، بل الكرامات موجودة، والكرامات فيها فائدة ومنفعة، ولا يكون فيها يعني سخرية، ولا يكون فيها يعني مضرة بالناس، ولا يكون فيها معاصي ومنكرات. يعني مثلا في كتاب الشعراني قال من كرامات بعض الناس أنه كان يبيع الحشيش المخدرات، طيب وبعدين قال وكان لا يشتري أحد منه إلا تاب، يعني مرة واحدة بس يشتري ويتوب، يشتري واحد تاني يتوب، يجي زبون تاني، يعني ما عنده يزب ما برب أي زبون، يشتري من إنسان ويتوب مباشرة. هذه ما كرامة، هذه ملعبة ومسخرة. الكرامات التي يحكيها هؤلاء في كتبهم هي عبارة عن أكاذيب، وعبارة عن ترهات وزعبلات لا يصدقها الأطفال ناهيك عن كبار العقلاء. طيب باقي فصل واحد إن شاء الله بعد الصلاة، بنأخذ حوالي 10 دقائق ربع ساعة، نكمل بعد الصلاة حتى لا نحبس المصلين، الناس أعذار ولهم أشغال. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل هذا الفصل الذي تبقى، وفصل يسير إن شاء الله ما يأخذ معنا ربع ساعة كثير إن شاء الله. والله تعالى أعلم، ونصلي ونسلم على رسول الله.